خايف لحد يضربه ألم. وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لا فتجمعه. جاب له مثل ولا لا؟ يبقى جاب له ايه مثل؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل عمومية، يعني لونا لهم الأمثال لنبين لهم قواعد الدين أن لها مثيل في الماديات اللي بيروح. نعم. فجاب أول مثل بقى لعلهم يتذكرون، يحطوا دي أبلدي ابتكروا الممنوع بالإيه بالموجود، قرآنا عربيا غير ذي. الأمثال دي جت إيه؟ قرآن. مش قلناها مرة وتنتهي؟ قرآن يقرأ وكتاب يكتب ويتكرر في العبادة ومحفوظ وما ينالوش حاجة، عشان الأمثال تفضل إيه؟ تفضل قدامنا كده، علشان ما فيش واحد يقف في قضية من القضايا إلا ويجد لها مثلا في مين؟ في حياته التي يؤمن إيه؟ يؤمن بها. كمثل جنة إيه؟ بربوة. يعني مثل تانه ينفق في سبيل الله والجنة بإيه؟ بربوة، يعني في مكان عالي. ودي أحسن ألوان الزراعة، إنها لما تكون إيه؟ في حتة عالية المطر إيه؟ ينزلها ما يرويهاش، بس ده قبل ما يرويها يغسل أغصانها وورائها، ولما يغسل أغصانها وورائها يقوم يخلي التمثيل بتاع الورق اللي هو التمثيل الكروفيلي مش مكتوم، الرئه، ما الورق ده رئه النبات، يقوم قبل ما يروها من الجدر يعمل ايه؟ ينفذها من الغبار اللي بيسد مسام الورقه، فاتت اكلها ايه؟ ولذلك الحته اللي مش عاليه المهندسين لما شافوا الحكايه دي قال لك العاليه ما يبقاش فيها مياه جوفيه انها مسحوبه تحت كلها، يقوم لما يحب بقى يقوم يعمل اللي مش عاليه عاليه. ازاي؟ يفحط مصارف تبقى واطيه شويه علشان تبقى الارض المستويه بقت ايه؟ عاليه، تقوم تاخد الايه تبص ده، لان لو الميه الجوفيه تعلى زي ما بيحصل تهري شعيرات النباته الجذريه اللي بتمتص الايه؟ وما دام هتهرت تقوم تصفر وتنتهي ويبقى حطام، ما تنفعش. يبقى جنه بربوه يعني بحته عاليه. قلنا قبل ما تتلو الجذور بيحصل ايه؟ بتتغسل الاوراق. ومعنى تتغسل الاوراق كما فهمنا مؤخرا ان الورق بيعمل تمثيل ايه؟ بيسموه تمثيل الكروفيلي. يبقى الورق ايه؟ ولذلك اللي بده الزرع بتاعه والجنينه تبقى كويسه وبتاع ما عليهاش تراب يعمل ايه؟ يروها من فوق بالخرطوم. ودلوقتي عملوا الريب ايه؟ بالرشاشات. اولا يقلل مرنسوء الميه، ثانيا يغسل الايه؟ الورق قبل ما يروي الجذر يكون غسل الايه؟ غسل الورق. قرانا عربيا غير ذي عوج، مش مايل لا كده ولا كده، لانه حق. تشريع من الله الذي لا يجامل احدا، ما يجاملش حد ابدا. الرسل اللي بعتهم برضه ما يجاملوش، وخير الرسل محمد. ومن هو له ايه؟ اوعى تنحرف احسن ايه؟ اعذبك من في الدنيا والاخره. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الايه الممات. الله محمد يقول لك اذا كان كده بيقول للرسول الباقي يعمل ايه؟ نعم. قرانا عربيا غير ذي عوج، يعني ما فيش مال. وده بصوره الكهف برضه عوجا ايه؟ قيما، ولم يجعل له عوجا وبعدين قال ايه؟ قيما، يعني عدل. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صفات الجلال من الله ومتعلقتها من التعذيب بأي لون من ألوان الايه؟ العذاب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. طب اشمعنى يعني رجل؟ طب ما جابهاش ولا الصغير ليه؟ قال لك لأن ما دام رجل يبقى ناضج ما يقدرش برضه يوفق بين المين، انما الراجل يقدر يمكن برضه ولو كان ما يقدرش يوفق بين الشركاء الايه؟ المتشاكسين. مش عيل مثلا ويقدر، الان رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل خالصا له